الإجابة الصحيحة هي ب. هذه العلامة تمنع الوقوف، ويقصد بالوقوف توقيف العربة ثم توقيف المحرك ومغادرة العربة، غير أنه يمكن التوقف مثلا لصعود أو نزول راكب.